أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم، ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبلكم، ألم يأتكم، ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبلكم فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. فذاقوا، ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم. هذا إخبار من الله تعالى وتقريع لقريش حتى ترجع عما هي عليه من الانحراف والكفار الذين بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم. الهمزة للاستفهام الإنكاري، ولم نفي، ونفي النفي إثبات. ألم يعني أتاكم نبأ الذين من قبلكم، لأن الهمزة أصلها استفهام إنكاري، ولم نفي، نفي النفي إثبات. أتاكم نبأ الذين من قبلكم، والنبأ الخبر الذي له شأن. ومن قبلكم قوم نوح وعاد وثمود وقوم صالح وقوم شعيب وقوم موسى، وهؤلاء الذين كذبوا كل منهم أهلكوا، كما قال جل وعلا: فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم. إذن هذا تحذير وتخويف لقريش ولمن كان بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم من المنحرفين، سواء كانوا أهل كتاب أو يهود أو قريش. ألم يأتكم أيها المخاطبون نبأ الخبر الذي له شأن، نبأ الذين من قبلكم، ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل، أي من قبلكم. قبل إذا أضيفت وقطعت لفظا تبنى على الضم، قبل وبعد للشروط، وإذا أضيفت أعربت تقول من قبلكم، أما إذا أضيفت معنى وقطعت لفظا تبنى على الضم، قبل وبعد. أي ولذلك قال من قبل، أي من قبلكم. أيوة. وهذا تحذير وتخويف للكفار الذين كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم وقت نزول الوحي عليه، إنهم إذا لم ينتبهوا ويقلعوا عما هم عليه فحري بهم أن يحل بهم ما حل بهؤلاء الأمم. ولذلك قال: فاعتبروا يا أولي الأبصار. وهذا الكتاب يخاطب العقول، يخاطب أصحاب الذكاء وأصحاب النضج، ولذلك لا يوجد فيه شيء إلا شيء غاية في الحكمة والجمال والحسن، وأمرنا بتعقله وتدبره وتفكره، ونهانا عن أن نقرأه من غير أن نعطيه ما أوجبه. قال: ورتل القرآن ترتيلا. والذين يقولون إن التجويد غير لازم قولهم غير لازم، قولهم غير لازم، لأن إمام الفن يقول والأخذ بالتجويد، هذا إمام الفن، وكل فن يؤخذ من أصحابه. ألم يأتكم يا كفار قريش ويا من حول النبي صلى الله عليه وسلم ممن لم يقتنعوا بهذه الدعوة وهذا الإسلام، نبأ خبر الذين، ألم يأتكم نبأ الذين كفروا، أي لم يأتكم خبر الكافرين من قبلكم من قبل. فذاقوا، كفروا فذاقوا، هذه فاء مفرعة، فاء فصيحة، فاء مومئة للعلة، فاء عاطفة. الفاء تأتي لسبع معاني، تأتي عاطفة، وتأتي في إذا كان جواب الشرط لا يصلح، وقرن بفاحة من جوابا لو جعل شرطا لإن وغيرها لم ينجعل. والعاطفة تأتي أحيانا مفسرة وأحيانا مومئة للعلة وأحيانا يقول لها الفاء الفصيحة، وهذا في بابه يعني يدرس في معاني الحروف. وفيه كتاب للمرادي أخذه بن هشام رحمة الله علينا وعليه، صاحب مغني اللبيب، وهذا الكتاب جمع فيه حروف المعاني وذكر فيه يعني كيف الإنسان يتذوق الإعراب، الفرق بين الحال وبين التمييز، والفرق بين الخبر وبين الصفة. يعني كتاب جميل، الأول في معاني الحروف، اسمه مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، وهذا الحقيقة مفيد لطلاب العلم. ثم إنه في لما انتهى من معاني الحروف قسم الجمل إلى قسمين، قسم لها محل من الإعراب وهي سبع، وقسم لا محل لها من الإعراب وهي سبع، والجمل كلها 14. فالجمل التي يمكن أن تكون في موقع مفرد لها محل من الإعراب، والجمل الذي لا يمكن أن تؤول بمفرد لا محل لها من الإعراب. أيوة، كالجملة الابتدائية والجملة الاعتراضية. وأغلب الجمل عند روتين الإعراب، أغلب الجمل إما صفات أو أحوال. الجمل إذا كانت لها محل من الإعراب أغلب شيء تكون صفات أو أحوال، فإذا كان الذي قبلها نكرة تكون صفة، وإذا كان الذي قبلها معرفة تكون حال. وهذه الأمور حقيقة نحن نكرر بعض الكلام ليرسخ في الأذهان. نحن المسلمين مشكلتنا إهمال اللغة العربية، هذا الضعف المستشري في جامعات العالم الإسلامي. كل من إهمال اللغة العربية بفروعها الأربعة، لأن اللغة العربية لها أربعة فروع. والذي لا يفهم اللغة العربية لا يمكن أن يستنبط، لا يمكن أن يرجح، لا يمكن أن يفهم، لا يمكن أن يتكلم، لا يمكن أن يعرب. فالاستهانة باللغة العربية سببت لهذه الأمة ضعفا في الفهم وفي الحديث وفي الفقه وفي التعبير وفي الإنشاء وفي الإملاء وفي التعبير عما تريد أن توصله إلى الآخرين. ولذلك تعليم غير الأهلي، تعليم غير الأهلي للطلاب في المراحل المتقدمة يعني مرحلة الابتدائي، هذا من أسباب ضعف الطلاب. لا ينبغي أن يدرس في المراحل الأولى إلا أقوى الأساتذة. ولذلك في بعض البلدان التي تهتم بالعلم الذي يدرس في المراحل الابتدائية أساتذة الكراسي، البروفيسورات، لا يدرس في الابتدائي إلا أستاذ كرسي، لأن هذا يعطي للطلاب في صغرهم قوة فيطلع الطالب فاهم وقوي. أما نؤتي للطالب في المراحل الابتدائية من يمسك الفصل ولا يعرف شيء، والأقوى مرحلة يتأسس فيها الطالب مرحلة الابتدائي. الطالب في المتوسط والثانوي لا يتأثر، يتأثر في الابتدائي. فلذلك ينبغي أن نحرص على مصالحنا وأن نفرق بين من يريد الإفساد ومن يريد الإصلاح. من يريد الإفساد نأخذ على يديه، ومن يريد الإصلاح نشجعه ونعطيه الجوائز. أفنجعل المسلمين؟ أيوة. فلا بد أن نهتم بمصالحنا. فروع اللغة العربية رفع أربعة. أول شيء مفردات اللغة، وهذا لا بد أن نقرأه من العرب. ثاني شيء النحو. ثالث شيء الصرف. رابع شيء البلاغة، والبلاغة يمكن واحد الآن يكون أبلغ الناس. مادة الإنسان يفهم النحو والصرف ومفردات اللغة، وبعدين يكون هو ويقرأ ويكون أبلغ الناس. إذن البلاغة يمكن أي واحد الآن يكون أبلغ الناس، لكن ما يمكن واحد يجيب نحو من نفسه وإعراب الآن، أو يأتي بتصريف غير التصريف. فالنحو والتصريف والمعاجم هذا حفظ، هذا قاله العرب أول، نحن نرجع ونفهمه ونحفظه ونطبقه. أما البلاغة أي واحد يفهمها، ولذلك هي مطابقة الكلام لمقتضيات أحوال الناس. واحد ذكي نقول الكلام مختصر، واحد ما هو فاهم نوسع له الكلام، واحد والد أو رجل كبير نكلمه بلطف، واحد زميل أو ابنك تكلمه بكلام عادي. ولذلك مطابقة الكلام لمقتضيات أحوال الناس هي البلاغة. ولذلك لا يوجد شيء أبلغ ولا أجمل ولا أحسن من القرآن. قالوا القتل أنفال القتل، الله قال ولكم في القصاص، جعل القتل هو الحياة ولم يكرر. ولذلك هذا الكتاب نعمة من الله عظيمة، ينبغي لنا أن نعطيه الوقت، ينبغي أن نعطي وقتا لكتاب ربنا. وإذا تدبرنا القرآن يأتي بدوائر، كل هذه الدوائر على ثلاثة أشياء. هذه القرآن جاء لثلاثة دوائر. الدائرة الأولى وحدانية الله، هذه تتخذ مئات الأشكال في القرآن. والكلام عن البحار وعن الأشجار وعن الأنهار وعن الجبال وعن الخلق، كل دلالة على الخالق في القرآن. كل كلام عن المخلوقات في القرآن دلالة على الخالق. ثم إثبات النبوة والرسالة، وهذا فيه رد على الطاعنين. قال وما كنت تتلو من قبله من كتاب، يعني تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك. رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وصل الأربعين يسمونه الأمين، وجاء بكتاب وقال هذا الكتاب كل شيء يقع في الدنيا موجود فيه، كل شيء يقع تبحث عنه تجده في هذا الكتاب. طيب قال إن كنتم مكذبين بي حاولوا تستطيعوا أن تأتوا بمثله، ولكم أن يساعدكم من على وجه الأرض. بالله هل فيه تحدي؟ هل فيه إعجاز فوق هذا؟ أنا أتيت بكلام مثل كلامكم وبحروفكم وبأسلوبكم، وقلت إنكم لا تستطيعون الإتيان به، طيب أتوا بمثله، فإن عجزتم فاعلموا أني مرسل من عند الله، وأن ربي أوعد المكذب بي النار فاتقوا النار. إذن إثبات العبادة لله والوحدانية، إثبات النبوة. ثاني شيء ما يدعو إلى التطبيق وما يبعد عن الكف. ثم الثالث التشجيع والأدلة والبراهين على التطبيق والأدلة والبراهين على خطورة الامتناع، وهو الذي نسميه الوعد والوعيد أو الثواب والعقاب. هذه الثلاثة تتخذ مئات الأشكال في القرآن. وقال أفلا يتدبرون. الله معبود بحق، محمد صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله، المكذب به له النار والمصدق به له الجنة. والأدلة أحيانا يأتي الأدلة عن طريق الأحكام، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. إذا دخلتم بيوتا غير بيوتكم إيش؟ فسلموا، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون. يا سلام، ما أجمل هذا، كل جميل. ولذلك هذا كل دلالة على الوحدانية ودلالة على الرسالة وبرهان على أنه صح. إذا ما دام صح، من أطاعه فهنيئا له، ومن عصاه فيا ويحه. لذلك لا بد أن نصحب كتاب ربنا. كل واحد منا يأخذ المصحف يجلس يقرأ صفحة، وستنقسم له 4 أقسام. قسمة عقلية، شيء واضح، شيء غامض، شيء قريب من الوضوح، شيء قريب من الغموض. بعدين لما تقرأ الصفحة تتأملها، بعدين ترجع للتفسير، تأخذ الصفحة وتقرأها من المصحف. طيب ما الذي فهمت؟ ما الذي لم أفهم؟ الذي فهمته لما لا فهمته؟ والذي خفي علي ما أسباب الخفاء؟ ونرجع للتفسير. فإذا قرأت 100 صفحة من المصحف خلاص تبدأ تكون عندك ملكة الفهم، ويبدأ عندك تذوق القرآن، فتكون تجد متعة لا يعلمها إلا الله. ولذلك كل جملة من القرآن أخذ بحجز الجملة اللي بعدها، من الحمد لله إلى ولا الناس، كل جملة وراء جملة تأخذ بحجزها. إما ترد اعتراض، إما تفتح باب، إما تفتح كل شيء في القرآن وراء شيء ماسكه إلى نهاية القرآن. ولذلك لا بد أن نصحبه. ما ينبغي مسلم لا يحفظ القرآن، مسلم لا يقرأ القرآن، مسلم لا يفهم القرآن. أي شيء تعمله أعظم من أنك تقرأ القرآن. أعمالك أهم شيء، تقرأ القرآن. الله كريم وقادر وغني، وأنت إذا أشغلت نفسك بالقرآن يبارك لك في عمرك وفي مالك وفي ولدك، ويعطيك العافية والصحة، ويعطيك المتعة، ويدفع عنك الأشرار، وتبقى من عباد الله الصالحين. أي شيء أعظم من هذا؟ لكن كل واحد يسوف، بعدين إن شاء الله نحفظ، بعدين نقرأ، الآن على سفر حتى ننهي المشروع، بعدين ينتهي الوقت. إذن لا تؤخر عمل اليوم لغد. نبدأ الآن نصحب كتاب ربنا ونطلع الكنوز. الشافعي قال: والله لا تسألوني إلا أجبتكم من القرآن، والله أقسم. والشافعي ما يقسم بشيء إلا يعمله. تعرف ما لا يقصد الشافعي؟ يقصد الشافعي أنه إذا كان يعلم الإجابة من القرآن يجيب من القرآن، وإذا كان لا يعلم يقول الله أعلم، هذه إجابة من القرآن، لأن الله قال ولا تقف. فإذا قال الله أعلم أجاب من القرآن. رأيتم فهم الشافعي وذكاءه؟ ذلك نحن العالم في حاجة إلينا، العالم في حاجة إلى المسلمين. لا بد أن نتمثل وأن نفهم وأن نعمل، ولا بد أن نصلح ما بيننا، لا بد أن نصلح ما بيننا. الصلح خير، فأصلحوا بين أخويكم. والصلح لا يكون إلا بالتنازل، والتنازل عن شيء من المال والجاه. هذا بقي معلوم عندكم، كل مشكلة وراها مال أو جاه، فكل واحد يترك شيء من مال وجاهه لإخوانه، وتأتي بيننا الألفة والمحبة، ونكون كما قال الله خير أمة أخرجت للناس، فنكون سبب في إسعاد البشرية. أما المسلم يهجر المسلم، المسلم يقطع المسلم، المسلم يقول لأخيه المسلم أكرهك في الله، كيف تكره المسلم؟ ونبي الرحمة يقول والله لا يؤمن أحدكم. فنحن في حاجة إلى التآلف والإنصاف. نعم. فذاقوا وبال أمره، ذاقوا تجرعوا، الذوق باللسان، ولكن هذه اللغة فيها شيء يسمى التوسع في العبارة. نعم. ذاقوا وبال أمره. الوالد له كتاب يقال له منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، منع جواز المجاز في التعبد والإعجاز، وبنى هذا الكتاب على أصلين. الأصل الأول أن ما كل ما يجوز في اللغة العربية يجوز في القرآن، لأن فيه أساليب في اللغة جميلة ولا يجوز أن تكون في القرآن، مثل مذهب الإيغال ومذهب الرجوع في البديع المعنوي، هذا لا يجوز أن نقول أنه في القرآن. الثاني أن البلاغيين عرفوا المجاز بأنه يجوز نفيه، كل مجاز يجوز نفيه، ولا شيء من القرآن يجوز نفيه، ينتج من الشكل الأول لا شيء من القرآن بمجاز، لكن هذا على سبيله. الذين أتوا بالمجاز قالوا قرينة المجاز مانعة من إرادة المعنى الأصلي أصلا، لأن المجاز استعمال لفظي في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة، علاقة المجاز مانعة، علاقة الكناية مجوزة. تقول رأيت رجلا كثير الرماد، هذه كناية، قد يكون الرجل كثير الرماد لأنه دباغ أو يبيع الفحم، وقد يكون رجل كريم يذبح للناس ويطبخ فيكثر الرماد، مجوزة. لكن رأيت أسدا على فرسه، فقولك على فرسه مانع من الحيوان المفترس، وإنما هو الرجل الشجاع. رأيت بحرا يعلم الناس مانع من الماء الكثير. أما مذهب الرجوع وهو أن يقول الشاعر قولا ثم يعود له عقله فينقض كلامه، وهذا يسمى مذهب الرجوع، وهو من البديع المعنوي، هذا لا يجوز أن يكون في القرآن. قف بالديار التي لم يعفها القدم، ثم قال بلى وغيرها الرواح والديم، رجع عن كلامه لأنه رجع له عقله، هذا لا يجوز أن يكون في في في في, في, في القرآن. وكذلك مذهب الإيغال، كفى بجسمي نحولا أنني رجل لولا مخاطبتي إياك لم ترني، هذا ما يجوز، هذا ما يكون في القرآن. والقضية الخلاف يرجع إلى أنه لفظي، كما قال ابن قدامة في الروضة، ابن قدامة في روضة الناظر قال من أنكر هذا الأسلوب فهو مكابر، جدارا يريد أن ينقض، واسأل القرية اشتعل الرأس شيبا جناح الذل فانسلخ منها، قال من أنكر هذا الأسلوب فهو مكابر، ومن قال هو حقيقة لا مشاحة في الاصطلاح. كلام جميل ومختصر. وفي أحد طلاب العلم عمل رسالة الميجاز المجاز في الميزان، ذهب من أيام سيبويه والكسائي، وذهب ومر بشيخ الإسلام وابن القيم، ومر بالوالد رحمة الله على الجميع، ويعني عقد المحكمة وحكم أن المجاز موجود. وهذا الرجل اسمه المطعني، والرسالة في مكتبة الحرم، يمكن يرجع إليه. والحقيقة أن الخلاف لفظي، هذا الأسلوب موجود، وعلماء اللغة اختلفوا ثلاثة أقوال، بعضهم قال كل الكلام مجاز، وهذا الذي نصره بن جني، بن كني، هذا جني فعلا، أيوة اسمه بن كني لكن يقال له بن جني، ويقال بن جني جني، قال كل اللغة مجاز، لأنك إذا قلت رأيت زيدا ما رأيت إلا وجهه، الباقي مستور. وإذا قلت مشيت ما مشيت كل المشي، مشيت بعض الم... وإذا قلت أكلت لم تأكل كل الأكل، قال كل اللغة مجاز. وبعضهم قال كل اللغة حقيقة، وبعضهم قال في اللغة مجاز وحقيقة. إذن علماء اللغة اختلفوا ثلاثة أقوال، بعضهم قال كل الكلام مجاز، وبعضهم قال كل حقيقة، وبعضهم قال فيه مجاز وحقيقة. ومن أحسن من تكلم في هذا الباب الشيخ بن تيمية في بعض كتبه، أنصف. نعم، والخلاف كله لفظي. والذي يريد أن يتكلم في المجاز قبل أن يتكلم في المجاز ينبغي أن يعرف البلاغة ما المجاز، والحكم على الشيء من أراد أن ينفي المجاز أو يثبته قبل شيء تعلم حتى تعرف ما المجاز، ما الكناية، ما الاستعارة، ما يعني تعرف اللغة تعرف البلاغة وبعدين أحكم بما تريد. أما يتكلم الإنسان على شيء يجهله هذا لا ينبغي لطلاب العلم، ما جهلته أسكت حتى تتعلم. نعم. ولكم عياذا بالله عذاب موجع يصل وجعه إلى قلوبكم. نعم. أيوة. ذاقوا عاقبة سيئة أمرهم وباله، يعني عقوبته السيئة، وبال هذا يعني هلاك وضياع. ذاقوا ثمرة أعمالهم السيئة الخسيسة الدنيئة، ولهم أيضا مع ذلك عذاب موجع أليم، كما قال كلما نضجت جلودهم كلما خبت، وكذلك الهزيمة والاسترقاق ودفع الجزية يعني يؤذوا. ولذلك الذي يكفر إما أن يقع في الورطة في الدنيا، ومؤكد وقوعه في الورطة يوم القيامة، لأن الله يقول ومن يكفر بالله فقد حرم الله عليه، أي خسارة أكبر من هذا؟ الخاسرون الذين خسروا أعوذ بالله. نعم. ذلك بأنه كانت تأتيهم، أنه أي الأمر والشأن، كانت تأتيهم رسلهم بالحجج والبراهين. الرسول لا بد أن تكون معه أدلة تبين صدقه، لأن الناس لا تقبل، ولا بد أن تكون هذه المعجزة ملجئة. ولذلك معجزة النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا يتلى فلعلي أكون أكثرهم تابعا، ودائما المعجزات تكون بشيء كان رائجا، لأن الناس يكونون بصراء به حتى لا يشتبه مع غيره. إذا جاءت المعجزة بشيء لا يعرفه الناس لا يفهمونها، لكن تكون من جنس شيء رائج عندهم، ليكون ذلك أدعاء للإعجاز وللإسكات. كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم يتسابقون في سوق عكاظ وذي المجن وذي المجاز، ويأتون بالشعراء ويتحاكمون ويتبارون. وجاء القرآن، وأجمل شيء عندهم كان القصائد العشر المعلقات، وكلها تدور في أشياء تافهة، أربعة أمور: ذكر الأحبة والمنازل والديار والآثار والأثافي، شيء في غاية التفاهة. أما القرآن أول ما جاء الحمد لله رب العالمين، نقلة، هذا ما يشبه هذا، الثناء بالجميل للمعبود بحق مرب الكون. أما قائدهم إلى النار يقول قفا نبكي، قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسخط اللواء بين الدخول فحوملي. طيب وبعدين؟ يقول تعال أوقف واستوقف وبكى واستبكى وذكر الأطلال والديار. بعدين هذا تافه، إيش اللي فيه؟ وبعدين يستعذبوه، إيش اللي فيه؟ وبعدين الشطر الأول مليء بالمعاني والشطر الثاني خاء من المعاني. إذا أردنا أن ننقده على ضوء بما يجمل الكلام وبما يقبح الكلام فهو مشلول، البيت هذا مشلول. لانقفاء نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، أوقف واستوقف وبكى واستبكى، لكن آخر شيء بسخط اللواء بين الدخول فحوملي، بين الأماكن ما في معاني. فالبيت أطلع يعني ما المعاني ما هي فيه كله، فيه جانب ما فيه معاني. لذلك نحن في حاجة إلى أن نفهم مصالحنا ونحيا لأجلها. العالم في حاجة إلينا، عندنا كتاب معجز، عندنا دين جميل، عندنا شيء يسعد البشرية، عندنا شيء يحل مشاكلنا، كيف نتخذ كتاب ربنا مهجورا ونلقيه وراء ظهورنا ونكون بهذه الطريق مليار و700 مليون في المحافل لا يستشار في خصوصياته؟ هذه مشكلة. مليار و700 مليون المسلمون، السبب ما لا؟ أننا نريد الثمن والمثمون، والله يقول إن الله اشترى. لا بد نفهم هذه المعاني. الله يقول إن الله اشترى، ويقول فاستبشروا بيعكم، أوفوا بعهدي، كل شيء بالمبادلة. فحري بنا أن نهتم بمصالحنا وأن نقوم بالأسباب. لا بد للشرفاء أن يعلموا بعضا وأن يتعاونوا، ولا بد أن نتنازل عن بعض، ولا بد أن نهتم بمصالحنا، ولا بد أن نكون في المكان التي وصفنا ربنا بها واكتسبنا بها الخيرية. تؤمنون بالله، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، هذه الثلاثة هي التي رفعتنا واكتسبتنا الخيرية. فقالوا أبشر يهدوننا؟ قالوا أبشر مبتدأ، أو يهدوننا بشر؟ أبشر يهدوننا، فهي مبتدأ أو فاعل أو خبر. أي يهدوننا الناس وهم مثلنا؟ كيف يكون رسول من البشر؟ رسول يكون من الملائكة أو تكون عنده أدلة؟ لا، فكفروا. فلعلة عياذا بالله تكبرهم وعدم استعمالهم لعقولهم كفروا، فكفروا وتولوا وأعرضوا، واستغنى الله وهو له الغنى المطلق. ما دام أعرضوا عنه ولم يقبلوا شرعه أشقاهم وأبعدهم عن الحق، والله تعالى غني عن الخلق، والخلق هم الذين يحتاجون إلى ربهم، والله غني، أيوة غني الغنى المطلق. لو يعطي كل واحد منا مسألته ما نقص ذلك من ملكه شيئا، والله غني أي محمود من الصالحين، والله تعالى يحمد عباده المتقين ويجزي لهم المثوبة ويدفع عنهم شياطين الإنس والجن. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، هذا الاعتقاد سماه الزعم لأنه في حقه كذب. اعتقد الذين كفروا أن لن يبعثوا، تأكدوا، لكن لما كان هذا التأكيد في واقعه كذب قال زعم. قالوا الزعم كناية عن الكذب. نعم. والزعيم الضامن، أنا به زعيم أو الكفيل. والذين كفروا كفار قريش ومن حولهم لن يبعثوا، أنهم بعد موتهم لا يحيون ولا يكونون تراب. ومع الأسف أنه لا يوجد بعض الناس إلى الآن لا يؤمن بالبعث، يقول لك أنا ما رأيت أحد مات وبعث. وأمس شرنا إلى ثلاثة: إحياء الأرض بعد موتها، وخلق السماوات والأرض، والنشأة الأولى. يقول يحييها الذي أنشأها، هذا كلام معقول؟ هذا كلام ما يمكن يرد. من يحيي العظام وهي رميم؟ هذا كلام غاية في الجمال والإيجاز والمعقولية. ولذلك لا بد أن نتجمل بديننا، ولا بد أن نلبسه، ولا بد أن ندفع يعني تبعات الإيمان، ولا نجعل الأولاد والمال كما سيأتي نجعلهما مقدمين عليه على الدين. هذا خطر، تقديم المال والأولاد على الدين خطر، خطر جسيم وعاقبته وخيمة. قل لهم يا نبي بلى لن يبعثوا، بلى هذا رد، يبعثوا بلى. ألست بربكم؟ قالوا لأن الهمزة نفي وليس نفي، نفي النفي إثبات، بلى بنا رب. نعم وربي قسم، ولا يقسم إلا بالله وصفاته، لتبعثن أصلها لتبعثونن ثم حصل فيها شيء، والواو فاعل والنون الثانية علامة للرفع، وجاء الواو بين نون التوكيد ونونش وهي لم تباشر فلا يبنى الفعل. وأعربوا مضارعا عاريا من نون توكيد مباشر، هنا لم تباشر لأنه لتبعثن أصلا لتبعثونن، ووقع فيه ما وقع حتى صارت لتبعثن، فالضمة تدل على الواو المحذوفة. نعم ثم لتنبؤن لتخبرن بعملكم أو بالذي عملتموه في الدنيا، وذلك على الله سهل لا صعوبة فيه ولا تعب ولا مشقة، وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. بالله من هذه صفاته يعصى؟ يا أخي من يريد شيء يا أخي يسأله لله، لماذا نذهب إلى بنيات الطريق؟ ربك كريم وقادر وغني ويقول ادعوني، ويقول إن الله لا يخلف الميعاد، أين نحن؟ فقير تريد الغناء قل اللهم اغنني، تريد العلم قل اللهم علمني، تريد الهداية قل اللهم اهدني، تريد السعادة قل اللهم اسعدني، تخاف من النار قل اللهم نجني من النار، تخاف أن يتخبك الشيطان عند المسق الموت قل اللهم سلمني من الشيطان عند سكرات الموت. ندعو ندعو يا أحبتي، والدعاء لا يرد، لكن نحن عندنا موهبة في تضييع الفرص، موهبة لا مثيل لها، نضيع الفرص، نريد الثمن والمثمون، ما يمكن ما يمكن، من يريد الفضائل يتعب. نعم ولذلك على الله يسير سهل سهل، ولذلك خلق آدم من غير أب ولا أم من تراب، وخلق عيسى من أم من غير أب، وخلق حواء من أب من غير أم، وخلق بقية البشر من أم وأب، القسمة رباعية حتى لا يبقى شيء. آدم خلقه من كل وجه الأرض، الأحمر والأصفر والطيب والسبخة والرديء، كل الأشكال موجودة، لأنه قال خلق من جميع وجه الأرض، ففيه الفاضل وفيه الأفضل وفيه الرديء وفيه الذي لا فائدة فيه، نرجو الله السلام والعافية، مثل السبخة لا يمسك ماء ولا ينبت، سبخة جرداء، وفيه الذي يعلم ويتعلم ويفهم، مثل الأرض الطينة تمسك الماء وتنبت. وخلق حواء من ضلع آدم، كان نايم وجدها جنبه قال ليسكن إليها، وجعل بينهما مودة ورحمة. وخلق عيسى من غير أب، وقالت أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ولم أكو بغي، قال كذلك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا، خلاص لازم، فحملته. وهناك قصص وأشياء، قال اليوم كالشهر، في مدة وجيزة جاءها الطلق وولدت، وجاءت به معها وكانت تتمنى الموت، قالوا تفعلين هذا؟ فأشارت إليه وأتى بالكلام البليغ المعجزي. دين رائع الإسلام، والله لازم نفهم القرآن، لازم نتحابب، لازم نتعاون، لازم ننقذ البشرية، العالم لازم يكون لنا برامج عملاقة لإنقاذ سكان الأرض من النار يا أخي، والأمر الآن سهل. لكن لتنبؤن بما عملتم، والله لتخبرن بعملكم الذي عملتموه في الدنيا. يقال لك عملت كذا يوم كذا، وعملت كذا يوم كذا، وهذا الكتاب فيه عمل. والكافر يقول يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا ولا يظلم ربك. اقرأ كتابك ما فيه. وإذا قال والله ما فعلت، يقال لجلده أنطق أنطق، فيقول والله لقد علمت عملت هذا يوم كذا في ساعة كذا. فهو يقول لجلده، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله. بالله أين المهرب؟ من الآن يا عبد الله خطط للنجاة من الآن. ما فيه، لا يصلح إلا الحق. لا فيه واحد يريد أن يمكن أنت تظهر للناس ما لا تبطل، ويمكن أن تسلم من الناس، لكن الله يعاملك بما في قلبك. ما في قلبك تسجد وتصلي وتقرأ القرآن وتتصدق، إذا ما كنت هذا عامل لله لا تجد شيئا. ولذلك نرجو الله الإخلاص، نرجو الله الإخلاص. والإنسان يعلم أن الخلق عاجزون فيشتغل لمن هو قادر حتى يعطيه الأجر، أما الناس عاجزون. وكان ذلك على الله يسير سهل، ما لا صعوبة فيه، والله كل شيء يريد يعمله، أمره إذا أراد شيئا كن فيكون. إذن فلما تقدم آمنوا بالله ربا معبودا بحق متصفا بصفات الكمال والجلال. آمنوا بالله ربا أوجد هذا الكون، كل شيء في الكون من الله، رب معبود لا تصلح العبادة إلا له، سواء العبادة قلبية أو بدنية أو مالية أو جامعة، العبادة لا تصلح إلا لله، وهي اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فالمحبة من العبادة، والكراهية في الله من العبادة، وبغض أعداء الله من العبادة، وحب أولياء الله من العبادة، والولاء والبراء واليقين وبذل المال من العبادة، والصيام من العبادة، والقيام من العبادة، وهذه العبادات كلها يجمعها الحد، كل العبادات يجمعها الحد. ولذلك قالوا الحج إذا عمله الإنسان وكان تمام لا يبقى عليه ذنب، فمن تعجل في يومين فذنبه مغفور، ومن تأخر فذنبه مغفور لمن اتقى. هذا اختيار ابن مسعود وهو الصحيح. أما الذي قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه لتعجله، ومن تأخر فلا إثم عليه لتأخره، هذا مرجوح. ومما يقوي هذا الحج المبرور ليس له جزاء، من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه. إذن هذا هو. ولذلك الحج أمره عظيم، لكن بشرط أن يكون مبرورا. إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير. أيوة. فأمنوا بالله، إذن رب معبود بحق متصف بصفات الكمال والجلال. وقلنا دائما في هذه الدروس المباركة أننا ننظر إلى ربنا من حيث كونه أوجد كل ما في الكون فنوحده في ربوبيته، وننظر إليه أنه لا تصلح العبادة إلا له فنوحده في إلهيته وفي عبادته، وننظر إليه أنه متصف بصفات الكمال والجلال فنثبت ما قال وننزه عن مشابهة خلقه ونقطع أفكارنا عن إدراك كيفية اتصافه بصفاته. هذه أقسام التوحيد الثلاثة، أمر سهل وقريب. أما الذين يقولون نحن لا نعرف استواء إلا كاستواء المخلوق، وإذا ثبتنا الاستواء لله شبهناه بخلقه، إذا لا نقول استوى نقول استولى، ثم نقول هذا استيلاء منزه. يا مغفر قل الاستواء منزه واسكت. أنت تأتي بصفة من نفسك وتقول منزه، خلي الصفة التي الله امتدح بها نفسه في كتابه 7 مرات وقل منزه، والصفات من باب واحد. ولذلك هذا أخطأ فيه خلق كثير من الفضلاء والشرفاء والنبلاء بسبب استعمال العقل في مكان لا يصلح إلا للنصوص. هذه أمور لا يصلح فيها إلا النص. ولذلك هدد ربنا جل وعلا تهديدا مبطنا في سورة الفرقان، قال جل وعلا ثم استوى على العرش الرحمن فسأل به خبيرا، لا تقول استولى، ثم استوى على العرش الرحمن. ربنا قال لنفسه استوى وقال لنفسه الرحمن، أنت تأتي وتقول لا نقول استوى. ذلك قد يخفى على الفطين الصواب، وكما قال الشافعي رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا. رحمة الله على الجميع. نعم. ورسوله صلى الله عليه وسلم، آمنوا بالله ورسوله الذي أرسله الله لجميع الخلق الثقلين الإنس والجن، وجعله معصوما، وإذا اختار شيئا وكان مرجوحا لا يقر على ذلك، ومعصوم فيما قلبه، قلبه معصوم لا يمكن أن يتطرق له الشيطان ولا يتطرق له شيء. قال له أكتب منك في حالة الغضب والرضا، قال له اكتب أو لا تكتب، والله لا يخرج من فيه إلا حقا. ولذلك قال وما أتاكم الرسول فخذوه، وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله. فهو بشر اصطفاه الله وأرسله إلينا، والعلم يحقل، ما هو مثل البشر هو اللي ما هم مرسلين، الرسول يحقل العلم يحقل. ولما أراد أن يقرأ الآيات ويخاف ينساها قال لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. لا تخاف سنقرئك، لا تخاف أنك تنساه، وكان يخاف أنه ينساه. قال له سنحقن لك هذا حقن. نعم. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، وآمنوا بهذا القرآن الذي هو تبيان لكل شيء، وما فرطنا في الكتاب من شيء، ولا تنزل بأهل الأرض نازلة إلا وفي الكتاب السبيل إلى حلها. نور، وأنزلنا إليكم نورا مبين شفاء لما في الصدور. أولم يكفهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، فأجره حتى يسمع كلام الله. كتاب أنزلناه إليك مبارك يطلع الكنوز. كل قضية تقع على وجه الأرض إذا بحثنا عنها نجدها في هذا الكتاب. ومن إعجاز القرآن وإيجازه وجلاله مخاطبته لنبيه في سورة الامتنان، في سورة النعم التي هي سورة النحل.